وصحبه من علماء بعد. هذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة تعليق على كتاب التسهيل في علم التنزيل للإمام ابن جزي رحمه الله. وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقراءة مع الشيخ المبارك. لا نقرأ على طول الآية. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: سفيها نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول به، وقيل الأصل في نفسه ثم حذف الجار فانتصب، وقيل تمييز، وأوصى بها أي بالكلمة والملة. ويعقوب بالرفع عطف على إبراهيم فهو موص، وقرئ بالنصب عطفا على بنيه فهو موصى. أم كنتم أم هنا منقطعة معناها الاستفهام والإنكار، وإسماعيل كان عمه والعم يسمى أبا، وقالوا كونوا أي قالت اليهود كونوا هودا. هذه فائدة، يعني إسماعيل هي الآية قالوا بل نتبع ما تعبدون من بعدي، قالوا اعبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فسمى إسماعيل أبا وهو عم، فعليه يجوز يعني إطلاق كلمة الأب على العم يعني تسامحا وتجوزا. نعم. وقالت النصارى كونوا نصارى، بل ملة منصوب بإضمار فعل، بإضمار فعل لا نفرق أي لا نؤمن بالبعض دون البعض، وهذا برهان لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي، فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض، فسيكفيكهم. طيب ما هو الفعل؟ وقالوا كونوا هودا نصارى، قل بل ملة، يعني النص هنا دال أنه في فعل محذوف بل ملة إبراهيم، يعني إيش الفعل المحذوف؟ تبعوا أو إلزموا ملة إبراهيم حنيفة. نعم. فسيكفيكهم وعد ظهر مصداقه بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وغير ذلك، صبغة الله أي دينه، وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره، ونصبه على الإغراء أو على المصدر من المعاني المتقدمة، أو بدل من ملة إبراهيم، كتم شهادة هي شهادة بأن الأنبياء على الحنيفية من الله يتعلق بكتم أو بعنده، كأن المعنى شهادة الله تخلصت له، شهادة تخلصت له من الله. سيقول ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه، إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد قولهم السفهاء، هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون، ما ولاهم أي ما ولى المسلمين عن قبلتهم الأولى وهي بيت المقدس إلى الكعبة لله المشرق. الآية رد عليهم بأن الله يحكم ما يريد ويولي عباده حيث شاء لأن الجهات كلها له. طبعا جاء في الصحيحين ما ذكر المؤلف عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة جلس 16 أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، وكان يعني أحب إليها أن يستقبل الكعبة، فأنزل الله تعالى هذه الآيات أمرا له بأن يستقبل الكعبة، فلما استقبل الكعبة بدأت اليهود تشكك، فقالوا إن كانت القبلة الأولى حق فلماذا ترك الحق، وإن كان القبلة الأولى باطل فلماذا لزم الباطل كل هذه المدة، فبدأوا يشككون في قضية الاستقبال القبلة. وأيضا فالله تعالى رد عليهم بهذه الآية، سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء صراط المستقيم. وسأل بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله من مات من الصحابة وهو مستقبل القبلة الأولى فما حاله، هل صلاته مثلا إلى بيت المقدس باطلة؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله تعالى ليذهب أجوركم، وإنما تلك على أجرها وهذا على أجرها. نعم. وكذلك أي كما هديناكم جعلناكم وسطا أي خيارا شهداء على الناس أي تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم عليكم شهيدا أي بأعمالكم. قال عليه السلام أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. فإن قيل لما قدم المجرور في قوله عليكم شهيدا وأخره في قوله شهداء على الناس، فالجواب أن تقديم المعمولات يفيد الحصر. قدم المجرور في قوله عليكم شهيدا لاختصاص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ولم يقدمه في قوله شهداء على الناس لأنه لم يقصد الحصر. القبلة التي كنت عليها فيها قولان. هذا كلام جيد. شهداء على الناس، شهداء على الناس أمة محمد شهداء على الناس، لكن ليست هي الوحيدة التي ستشهد على الناس. فالأنبياء يشهدون على الناس، الملائكة يشهدون على الناس، هناك شهود كثير. لكن في قوله عليكم شهيدا، النبي صلى الله عليه وسلم علينا شهيدا، هو وحده عليه السلام شهيد على أمته، لأن كل نبي يشهد على أمته، فهو في اختصاص له، لأنه فعلا هو وحده الشهيد على أمته عليه الصلاة والسلام. مجلس المحمد شهد على المسابق في الهناء، بس المسابق ما يشهدون عليهم لأنهم متأخرين، فمن اللي يشهد عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وذلك يشهد عليهم رسلهم أمة محمد، وفي شهداء كثير. بس النبي صلى الله عليه وسلم. حسنا. شهادة يعني ماذا ردوا، ماذا أجاب، يعني ما هو موقفهم من الرسل، ماذا أجاب الرسل؟ أحسنكم. القبلة التي كنت عليها فيها قولان، أحدهما أنها الكعبة وهو قول ابن عباس، والآخر أنها بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسدي، وهذا مع ظاهر قوله كنت عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم صرف عنه إلى الكعبة. وأما قول ابن عباس فتأويله بوجهين، الأول أن كنت بمعنى أنت، والثاني وأن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وكان يستقبل بيت المقدس كان يسهل عليه أن يستقبل بيت المقدس ويستقبل الكعبة مع بعض، تعرفون بيت المقدس في الشمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يذهب إلى جهة الجنوب مكة ويستقبل الكعبة ويكون في نفس الوقت مستقبلا لبيت المقدس. لما هاجر المدينة، المدينة وسط بين الشام وبين مكة، فالمستقبل لبيت المقدس سيستدبر الكعبة، والعكس صحيح، فكان يعني شق عليه، فلذلك كان يدعو الله تعالى ويقلب نظره في السماء حتى الله تعالى استجاب له ورده إلى الكعبة. أحسن عليكم. أقول كل شفنا استجابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. والثاني قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس، صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس. وإعراب التي كنت عليها مفعول بجعلنا أو صفة للقبلة، ومعنى الآية على القولين اختبار وفتنة للناس بأمر القبلة. فأما على قول قتادة فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة، أو فتنة لمن أنكر تحويلها، وتقديره على هذا ما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها، وهذا أظهر لأن الفتنة إنما وقعت عند صرف القبلة. وما على قول ابن عباس فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود لأنهم يعظمون بيت المقدس وهم مع ذلك ينكرون النسخ فأنكروا صرف القبلة، أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة، لنعلم أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله ينقلب على عقبيه، عبارة عن الارتداد عن الإسلام. هذه يعني ذكرها حتى في تفسير الجلالين، علم الله علمان، علم ظهور وعلم مختص به سبحانه وتعالى. العلم الذي يختص به جل في علاه هو علمه للغيب، هذا علم لا يكون فيه الحج على الناس. الله تعالى مثلا يعلم بأن فلان سيكون صالحا وفلان سيكون كافرا، لكن الله تعالى لا يحاسب الناس على علمه، إنما يحاسب الناس على ما ظهر منهم حقيقة. فإذا ظهر ما قد علمه الله فهذا علم ظهور، اسمه علم ظهور،